عرفتموه الآن؟ وعظم يلي إبهام كوعي، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وصل. تمام؟ صار هذا المقصر في ثلاثة أشياء: كوع، كرسوع، رسغ. وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغرق. هذا بوع رابع. ما هو البوع؟ الأرض الذي يلي إبهام الرجل. أنشدكم مرة ثالثة لأجل أن تنشدوها عنه. وعظم يلي إبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وصل. وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغرق. من ينشد البيتين؟ تراهم بنتين مهمتين. من ينشد بيتا واحدا؟ البيت الاول. لا، ما هكذا بانتظام. من يعرف من ينشد البيت الاول؟ يلا حل. وعظم كل وعظم يلي الإبهام كوع. نعم. وما يلي بخنصر كرسوع، بخنصره كرسوع، وما يلي والرسغ ما وصل. طيب، ما هو جيد الحق. يلا. وعظم يلي الإبهام كوع. نعم. وما يلي بخنصره، وما يلي خنصره الكرسوع، والرسغ ما وصل. طيب، أحسن. أنشد بالتالي: وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغرق. نعم. ملقب واحذر من الغرق. أفضل من الغرق. طيب، أقول في آية الوضوء، قال الله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وفي آية التيمم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هل نحمل المطلق في آية التيمم على المقيد في آية الوضوء، ونقول يمسح في آية تمسح اليد في التيمم إلى المرفق، حملا لهذا المطلق على المقيد في آية الوضوء؟ الجواب: لا، لأن الحكم مختلف. وهكذا القاعدة: إذا اختلف الحكم بين المطلق والمقيد فإن المطلق لا يقيد بالمقيد. انتبه لهذا. نأتي إلى الحديث اللي معنا، الذي أراد أن يقول إن قوله: ما أسلم كبيث في النار، هذا في من فعل ذلك كويلا. فنقول: لا يمكن ذلك، لأن الحكم مختلف. ما عقوبة من جره كويلا؟ ألا يكلم الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه ولا يعذب عليه. وعقوبة من لم يكن كويلا؟ في النار. وحينئذ لا يمكن أن نقيد المطلق بالمقيد. انتبه. ويدل لذلك ما رواه مالك رحمه الله من حديث أبي سعيد، قال: أزرة المؤمن إلى نصف ساقه، وما أسفل من الكعبين ففي النار، ومن جر ثوبه خيلاء لم ننظر الله إليه. فتجد في هذا الحديث نص على إيش؟ على الأمرين جميعا، وبين أن لهذا حكما ولهذا حكما آخر مخالفا له، وعليه فلا يمكن أن يحمل أحدهما على الآخر. وأخيرا، أحذر إخواني من أن ينزلوا ثيابهم إلى أسفل من الكعبين، لأنهم إذا فعلوا ذلك استعانوا بنعم الله على معصية الله، وصاروا مستعدين لأن يعذبوا بالنار فيما نزل عن الكعبين. ثم إن ما بين نصف الساق إلى الكعب كله الحمد لله الأمر فيه واسع. لا يلام الإنسان إذا نزل ثوبه عن نصف ساقه،

والسورتان اللتان يفترقان فيها هما في العيدين قاف واقترب، وفي الجمعة الجمعة والمنافقون. وينبغي للإمام إحياء السنة في قراءة هذه السور حتى يعرفها المسلمون ولا يستنكرونها إذا وقعت. وبعد هذا يخطب الخطبة التي تعرفونها، وينبغي أن يخص شيئا من الخطبة يوجهه إلى النساء، يأمرهن بما ينبغي أن يقومن به، وينهاهن عما ينبغي أن نتجنبنه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. سائل يقول أنه اعتمر قبل العام الماضي في رمضان ولم يقص طواف الوداع. العمرة إذا اعتمر الإنسان ومن نيته هل العمرة واجبة؟ وإلى لقاء مع الشريط 16 من هذه المجموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض.